رسول الله وعلى آله وأصحابه وواله. كنا في الباب الأول من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي الإمام المشهور من أئمة الحنابلة في الفقه والتفسير وسائر العلوم رحمه الله. كنا وقفنا في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله قضى، القضاء هنا بمعنى الحكم، والقضاء عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي يجوز حصوله ويجوز عدم حصوله، يعني يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، بخلاف القضاء الكوني فإنه لا بد أن يتحقق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القضاء الشرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، بخلاف القضاء الكوني فقد يقضي ربنا عز وجل كونا ما يحبه ويرضاه، وقد يقضي ما لا يحبه ويرضى. وأظن هذا واضح وليس بحاجة إلى مثال. من القضاء الشرعي الطاعة، ولله شرع الله لعباده الطاعات فعلا للمأمورات واجتنابا للمحظورات. يتخلف أحيانا ولا ما يتخلف؟ يتخلف في العاصي، فالطاعة لا توجد عند العاصي وقد توجد عند المطيع. إذن القضاء الشرعي قد يوجد وقد يتخلف، بخلاف الكوني فإنه لا طريقة ولا سبيل إلى أن يتخلف. فإذا قضى الله عز وجل هلاك قوم فإنهم يهلكون، وإذا قضى بوقوع مثلا الدمار بأمة أو الهلاك بأمة فإنهم يهلكون. لكن هذا الهلاك لا شك أنه من قبيل الشر، وحصول الأمطار قضاء كوني لكن من قبيل الخير. فالقضاء الكوني يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، ويتعلق بما لا يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل قضى كونا بالكفر والفسوق والعصيان، ووقع في الدنيا، وقعت في الدنيا هذه الأمور والله لا يحبها، كما أنه وقع كذلك الطاعة من الإيمان والعمل الصالح ولزوم السنن والسير على خلف والسير خلف الأنبياء، هذا وقع أيضا. إذن القضاء الكوني يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وأحيانا يتعلق بما لا يحبه الله ولا يرضاه، بخلاف القضاء الشرعي فكله مما يرضاه الله ويحبه، وهذا لا خلاف به بين علماء المسلمين. قال تعالى: وقضى ربك، يعني يا محمد، ألا تعبدوا إلا إياه. ألا، يقول علماء التفسير، أصلها أن لا، أن لا، وأن هذه مصدرية بدليل حذف النون من الفعل. ها، تعبدوا، أصلها تعبدون، فحذفت النون ليش؟ للناصب. والنون تحذف، نون الإعراب تحذف لأجل الجازم والناصب، كما عقده ابن مالك في الألفية بقوله: وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لتروني مظلمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقدير: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فهذه الآية تضمنت أن الله سبحانه وتعالى قضى قضاء شرعيا ألا يعبد إلا هو، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح، العبادة حق الله. وبهذا قضى ربنا عز وجل على ألسنة أنبيائه ورسله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هنا القضاء في هذه الآية هل هو الكوني أو الشرعي؟ الشرعي. أحسنت. وإلا لم يوجد مشرك يشرك بالله عز وجل، لو كان قضاء كوني لكان الناس كلهم على التوحيد. فما دام وجد الإشراك على مر العصور فقضى هنا شرع. طيب، وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر حقيقته أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله، والعامل مضمر وتقديره وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. طيب، هذا يتبين منه مسائل أو فوائد على هذه الآية. أولا أن الله سبحانه وتعالى قضى على ألسنة أنبيائه ورسله أن لا يعبد إلا هو. ثانيا كذلك قضى أن نحسن بوالدينا إحسانا، ومن عظيم حق الوالدين أن الله قرن حقهما بحقه، والشيء إذا قرن بالعظيم صار عظيما، لأن الشيء لا يقرن إذا كان عظيما إلا بما هو عظيم حتى يظهر بذلك شرفه. ففيه تحريم، في هذه الآية تحريم الشرك به سبحانه وتعالى في العبادة، وتحريم حقوق الوالدين، ووجوب الإخلاص لله في العبادة، ووجوب رعاية حق الوالدين ببرهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، كما قال ربنا عز وجل في كتابه في موضع آخر: وصاحبهما في الدنيا معروف. والمعروف يشمل كف الأذى وبذل الندى. هذا ما ذكره شيخنا تعليقا على هذه الآية التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. طيب، قال قائل: أليس الناس كلهم عباد لله؟ إذا كان المقصود عبادة عامة فكلهم عباد لله، والدليل على هذا قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. هذه العبودية عبودية عامة، وهي التي يسميها ابن القيم بالعبودية القهرية، تقتضي كمال التصرف في المخلوقين، فجميع المخلوقين مربوبون لله متعبدون، يعني كلهم مربوب لله، يجري عليه من أقدار الله ما يجري من موت وإحياء وإغناء وإفقار، ويجري عليه سائر ما تقتضيه الربوبية، فبهذا المعنى حتى فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب هم عباد لله، عبودية عامة قهرية تقتضي كمال التصرف من الله في خلقه، وهذه لا تنجي من النار ولا تدخل الجنة. الله هكذا يقول العلماء. وأما العبودية الخاصة التي جاء ذكرها في هذه الآية هي العبودية التي ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتقال بها العثرات، وبها ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعي. هذه العبودية الخاصة. هنالك عبودية خاصة الخاص، وهي عبودية الرسل، لأن الإنسان مهما اجتهد في طاعة الله فإنه لا يصل إلى مقام الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأنهم أخص عباد الله بعبادة الله، حتى قال الإمام سفيان الثوري لما سئل عن قول القائل اللهم اجعلني في رتبة النبي فلان وفلان وفلان، قال هذا من الاعتداء في الدعاء، ما يمكن أصلا. واحد يقول يا رب أسألك مقام النبوة والرسالة، يا أخ ما تعتدي في الدعاء، يقول لك أنا أسأل رب رحيم غفور يعطي إذا سأل. طيب هذا السؤال، لكن السؤال فيه اعتداء. كيف تدرك مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل سأل أبو بكر مقام النبوة وقال اللهم اجعلني في مرتبة نبيك وحبك له؟ هذا عدوان. فلا ينبغي للمسلم أن يسأل مقام خاصة الخاصة وهم الرسل، لأن الرسل المنزلة التي حصلت لهم من النبوة والرسالة هل هي كسبية أو غير كسبية؟ غير كسبية. لو قلنا كسبية يقول لك يلا اجتهد عشان تبلغ ايش؟ النبوة، وأن النبوة مرتبة حصلت للأنبياء، جاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله فحصل لهم. هذا كلام خطير جدا، ولذلك لا ينبغي الإنسان يتفوه به. نعم. طيب إن قال قائل من هم الوالدان؟ الوالدان هم الأب والأم. أيهم أقرب؟ الأم. ما الدليل؟ قال أمك ثم قال أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أب. في الثالثة قال أبوه، فدل ذلك على عظم حق الوالدين بالإجمال، ثم يقدم حق الأم على الأب. طيب الإنسان إلى أيهم ينتسب؟ إلى أبيه أو أمه؟ إلى أبيه. طيب هل يتبع أباه أو أمه في الدين؟ يعني إذا ولد بين أبوين أبوه نصراني وأمه يهودية، ها من يتبع؟ يتبع خيرهما دينا. وأيهم خير، النصرانية أو اليهودية؟ النصرانية. النصرانية. ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدل اعدل. فبالنسبة إلى اليهود النصارى أفضل. وإذا ولد بين أبوين يهودي ومجوسي فهو يهودي. المهم يتبع الرجل أباه في النسب، وإذا كان بين أبوين فإنه يتبع خيرهما دينا. طيب، ويتبع أمه في الرق، إذا كانت أمه رقيق فهو رقيق. ولذلك منع الإسلام الزواج بالإماء إلا بشرطين، لئلا يكون سببا، لئلا يكون الزواج بالأمة سببا في استرقاق الولد. ولذلك قال العلماء إذا وطأ الرجل أملت أمته فولدت ولدا فالولد حر، وإذا تزوج الرجل أمة فولده منها رقيق. إذا تزوج الحر أمة فولده منها رقيق يتبع أمه. اللهم إلا إذا اشترط عند النكاح أن ولده منها حر فلو ما شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط. طيب، هل يدخل في الأبوين الجد والجدة؟ نعم، فكل من علاك فهو أبوه، فأبو الأب أب، وأبو أبو أبو الأب أب، وهكذا. ولذلك يدخل في الميراث عند عدم الأب، يعني لو هلك هالك عن جد وليس له أب فجده له ميراث الأب تماما، وكذلك الجدات، الجدة أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، عندنا ثلاث جدات يرثنا لأنهن يدخلن في الوالدين. طيب، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله واعبدوا الله مقابلة لقول المسلم إلا الله من الشهادة لا إله إلا الله، فقوله تعالى واعبدوا الله تقابل في كلمة الشهادة إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا تقابل لا إله، فيكون المجموع لا إله إلا الله. واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به نفي. طيب، في الآية تقدم الإثبات على النفي، ما هو السر في ذلك؟ ها، قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذه الآية على مقتضى كلمة الشهادة في البداء بالنفي قبل الإثبات، صحيح؟ معنى يا جماعة فمن يكفر هذه تقابل إيش؟ لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، وقوله تعالى واعبد الله تقابل إلا الله، وقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا تقابل لا إله، فيصلح فيحصل من مجموع الآية لا إله إلا الله. ولذلك قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله هذه الآية هي معنى الشهادة التي فيها النفي والإثبات، وهذه الآية فيها الإثبات والنفي والمعنى ظاهر. قوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا في سياق النهي، وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم، فتقدير الآية ولا تشركوا بالله في كل شيء، لا في الأمر الحقير ولا في الأمر الجليل ولا في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار دينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيت فلا انتقش. هذا يدل على أن الإشراك بالله منهي عنه في كل شيء، حتى لو قال الرجل ما شاء الله وشئت، وهو يعتقد أن مشيئة الله نافذة، وأن هذا المخلوق الذي قال فيه ذلك ليس له من أمر الربوبية شيء ولا من العبودية شيء، ولو اعتقد ذلك فهذا اللفظ من ألفاظ المشركين التي لا يقر عليها مسلم. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله. ومن هنا نأخذ درسا أن الأقوال المخالفة للشرع والأفعال المخالفة للشرع لا يكفي فيها أن القائل لها أو الفاعل لها حسن النية. كثير من الناس يقول لك يا مولانا قصدنا خير، نحن ما نعتقد الإشراك، كلمة على المش ما يزول تقبضوه في أي كلمة قالها. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أنكر ولا ما أنكر؟ قال أنكر. أليس الذي أنكر عليه مقصوده معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يجعل مشيئة الرسول كمشيئته كمشيئة الرب عز وجل؟ ومع ذلك لما كان اللفظ خطأ أنكر عليه، والفعل إذا كان خطأ ينكر على صاحبه ولو كانت النية حسنة، لأن النية الحسنة لا تحسن العمل القبيح. واحد يصافح له مرة تقول له هذا حرام، يقول لك والله نحن ما عندنا قصد كعب، أنا ما أنكرت إلا ما رأيت من هذا الفعل المخالف للشرع، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي حين قال ما شاء الله وشيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وهو يعلم أن هذا الصحابي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله، لكن ظاهر القول كذلك، كما أن ظاهر هذا الفعل كذلك. فالأفعال والأقوال المخالفة للشرع يجب الإنكار على من قامت به قولا أو فعلا، وأنه لا ينبغي أن يقبل أن يعتذر الإنسان بحسن نيته خطأ. أنت نيتك سمحة تكون أفعالك وأقوالك موافقة ليش؟ بالشرع. ليه تصافحة؟ النبي قال إني لا أصافح النساء، يقول لك نخاف الإحراج. طيب النبي معناه أحرج النساء، وإنت ألطف منه عبارة وأحسن منه معاملة حين رد النساء في البيعة وهن يردن مصافحته، قال إني لا أصافح النساء. أنت أصفى قلبا من رسول الله؟ لا. هل أنت تحترم الناس وتعاملهم معاملة حسنة أكثر من رسول الله؟ لا. طيب هذا الذي فعله رسول. فلما جاءت إليه أنصارية أخرى فقالت يا رسول الله مد يدك حتى أبايعك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. هذا إعلان عام. ثاني واحد يتمد لي يده، أنا بحرية ما تمد لي يده. إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فكف النساء عن مصافحته تعظيما لأمره صلى الله عليه وسلم. ودي العرب فصحى ممكن كان يقول للنبي نحن نيتنا سليمة ومعقول في نية سيئة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا جاءه حكم الله التزمه. وكثير من الناس يلتزم السنة ويجعل الله عز وجل لهم قبول بين الناس. تلقى النسوان بيمشن على واحد وبعدين أول ما يدخل أنا يقول لك ده يفوت منه محرجات ما محرجات زعلانات لا يقول لك ده أصلا ما بصافي. وطيب إيه صافحته ليه؟ يقول لك ده مرة كده ومرة عشان كده. شوف الدين يكسيك ايش؟ يكسيك مهابة. طيب وقوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا. قوله قل تعالوا قل يا محمد عليه الصلاة والسلام تعالوا يعني هلموا واجتمعوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. أتلوا هذا فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر وقيل جواب الشرط. قل تعالوا يعني هلموا واجتمعوا. أتلوا الفعل المضارع جزم على أنه جواب الأمر. تعال أكلمك الفعل أكلمك مجزوم على أنه جواب الأمر. وقيل مضمن معنى الشرط تعال اجتمع فإن اجتمعت إلي فإني أكلمك أتلو عليك. لكن أظهر الإعرابين أنه مجزوم على أنه جواب الأمر. وفعل المضارع يجزم في جواب الأمر ويجزم في جواب الشرط. قل تعالوا أتلو ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليه. ما اسم موصول بمعنى الذي طريقتنا إن شاء الله في هذه الكتاب التي نسير عليها على طريقة أشياخنا في شرح كتاب التوحيد من الكلام على مفردات الآية من جهة الكلمات والحروف وإعراب ما يقتضي إعرابه مما يدل به المعنى ويظهر ثم الكلام على فوائد الآية بعد ذلك. ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به يعني أتلو ما حرم. فاسم الموصول في محل نصب مفعول به وجملة حرم ربكم عليكم جملة الصلة وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ألا تشركوا به شيئا ذكر الله في هذه الآية طائفة من المحرمات افتتحها بتحريم الشرك. أتلوا ما حرم يعني الذي حرم ربكم الذي خلقكم ورزقكم ودبر أمركم حرم ربكم عليكم. أول ما حرم ألا تشركوا به شيئا. وأن هنا المدغمة في لا مصدرية، بدليل أن الفعل بعدها حذفت النون منه، وحذف النون التي للإعراب لأجل الجازم أو الناصب، وهنا حذفت للناصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة، وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلم. لا تشركوا به شيئا، وتقدم معنى هذه الجملة في الآية السابقة التي أشرنا إلى شيء من إعرابه. طيب، يستفاد من هذا، من هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك تحريما تحريما شرعيا على ألسنة الرسل جميعا. قال جل وعلا في بيان هذا المعنى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يقتضي تحريم الشرك، لأنه لا يحرم دخول الجنة على أحد إلا إذا ارتكب الشرك، ففيه بيان لتحريم الشرك وأنه أعظم المحرمات. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه: ولا تشرك في حكمه أحدا. فنهى الله عز وجل عن الإشراك به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وغالب الشرك الواقع بين الناس اليوم هو الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. المشركون الأوائل ما كانوا يشركون بالله في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل وأبو لهب لما سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله. وعلى هذا جميع الطوائف من اليهودية والنصرانية وأهل الإسلام أنهم أقروا لله بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة، وأشركوا في الألوهية. ووجد في هذا الزمان من أشرك بالله في الربوبية. بعض الناس يقول: هذا كيف يقع وهل يشرك أحد بالله في الربوبية؟ اسمع الآن إلى هذا الشعر الذي يفوح شركا، لا أقول في العبودية بل في الربوبية. قال عن نفسه، يمدح نفسه: وأعلم عدد النبت كم هي نبتته، وأعلم عدد الرمل كم هي رملته، وأعلم عدد الموج كم هي موجته، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن. وقال الآخر: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. ومن الناس من يزعم أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأرحام. قال هذا طائف من الناس قالوا مثل ذلك، ويقول لك فلان أحيا بقرة، وفلان رد الروح إلى غلامه أو حواره كما يقولون، وهذا شرك في الربوبية. لو سمعه أبو جهل وأبو لهب لأعلن الحرب على هؤلاء. غيرة على جناب الله، واحد جاء إلى عمران بن حصين والحديث في السنن فقال كم إله أن تعبد؟ قال سبع. قال من الذي ترجوه لطعامك وشرابك وموتك وحياتك؟ ذي الربوبية زاد. قال إله السماء. وطيب الباقين دي قال وسائط أتقرب بهم إلى الله. نفس القضية الليلة يقول لك الخالق والرازق ده ما ربنا معروف لكن دين بيقربون لله. نفس كلام عمران ابن حصين يوم أن كان مشركا. فالأمة تحتاج إلى دعاة صادقين وعلماء راسخين يبينون هذا القرآن للمسلمين، لأن القرآن يقرأ لكن بغير أن يتفقه الناس في معناه، يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. وأغلب الناس أشركوا بالله في العبودية، أشركوا بالله في العبودية، فيسأل ويأتي إلى القبور ويسأل الله عز ويسأل أصحاب هذه القبور قضاء الحاجات وتفريد الكروبات، ويأتي بالأموال في صناديق النذور تقربا إلى الموتى حتى تقضى حاجته وتفرج كربته. وهذا هو الشرك الأولي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا دار تعرف أضل مخلوق على وجه الأرض هو الذي ذهب وترك ربه وأعرض عنه وجاء إلى قبور الموتى يسألهم الشفاعة وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا لا أضل منه ولا أبعد عن الله منه، هذا خصيم الرحمن، هذا عدو الرحمن، هذا الذي أعرض عن شرعه ودينه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا أعظم المحرمات. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، فنهى عن قتل الأولاد. وكانت العرب تقتل الأولاد لسببين، إن كانوا ذكورا خشية الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكانوا يخشون من الفقر والعيلة. والسبب الآخر كانوا يقتلون البنات ويائدون البنات خوف العار. حتى إن رجلا انتظر ببنته الخطاب فلم يأتي إليه الأحد، فقال مودة تهوى عمر شيخ يسره والموت أقرب إليها كذا القبر، إلى أن قال أحب أصهاري إلي القبر ودفنها وربط عليها وشد عليها ثوبها وأهال عليها التراب حتى اختنقت بالتراب وماتت. ووجد في ذلك تخلصا من العار والشنار. فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأنفس. وموضع الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى ولا تشركوا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات التي ذكرها المؤلف. ذكرها على التفصيل. ذكر على التفصيل. طيب عندكم النسخة؟ لأنه نمشي على طريقة الكتاب، إذا فصل نفصل. نعم. قال الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نتكلم على آخر هذه الآيات، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. لعلنا أشرنا إلى شيء من ذلك في الدروس الماضية. هذه الآية فيها وقفات. الوقفة الأولى أن الله أشار إلى هذا الصراط فقال: وأن هذا صراطي. فالإشارة يتبين منها أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل طريق ظاهر ومسلوك ومعروف لا خفاء به. فهل توافقون على هذا؟ ها؟ نعم نوافق على هذا. طيب، أن هذا صراطي، أضاف الله عز وجل الوقفة الثانية، أضاف الصراط إليه إضافة تشريف وإضافة تعظيم. قال: صراطي. ليس هو الصراط ينسب إلى رجل من الناس ولا إلى طائفة أبدا. فكثير من الطرق وكثير من المسالك تضاف إلى من ابتدع هذا الطريق وسلكه أول ما سلكه، فيقال طريق فلان وطريق فلان وطريق فلان وطائفة فلان فينسب إليه. أما هذا الطريق الذي هو يوصل إلى مرضات الله والجنة أضافه الله إليه حتى لا يستبد به أحد. الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي. الوقفة الثالثة في قوله مستقيما، أشار إليه إشارة المحسوس كأنه معلوم مشاهد يراه كل من له بصر وبصير. الوقفة الثانية: قال صراطي فأضافه إليه إضافة تشريف. ثالثا: قال مستقيما فوصفه بالاستقامة، ومع أن هذا الوصف كاف في الدلالة على هذا السبيل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان ذلك فخط خطا مستقيما ثم خط على جنبتي هذا الخط خطوطا قصيرة متعرجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله، هذا صراط الله، الذي وصفه الله بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. ثم قال: فاتبعوه، يعني فاسلكوه. ثم حذر من الطرق التي تنحرف بالمسلم يمينا ويسارا عن هذا السبيل فقال: ولا تتبعوا السبل. لماذا يا رب؟ فتفرق بكم عن سبيله. الفاء هنا سببية. ولا تتبعوا السبل، ما هو السبب في ذلك؟ فتفرق بكم عن سبيله، لأجل أن لا تتفرق بكم عن هذا السبيل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا. هذه أعظم وصية في القرآن، أعظم وصية في القرآن هي هذه الوصية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاتم، ختم عليها تأكيدا لعظمتها وشرفها وعظم ما أوصى الله به في هذه الآية. وإنت الكلام اللي عندك معتمد دائما إيش تخطئ. فهل أقبل الناس على هذا السبيل وعملوا بهذه الوصية؟ نعم، وقليل ما هو. الأغلبية الساحقة اتبعت هذه السورة، ده يقول نفخني وقال لي أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، وقطع أمة من الناس مشاريعه، وده يقول له رأيت رسول الله يقظة لا منام. يا زو عديل كده صح ولا نايم؟ لا صح، يقظة لا منام. ماذا قال لك؟ قال افعل كذا وكذا وكذا، وكل من اتبعك على هذا الطريق فله الجنة، ومن رآك فهو من أهل الجنة، ومن رأى من رآك فهو من أهل الجنة، ومن رأى من رأى من رآك فهو من أهل الجنة. افتراء على الله عز وجل، ولم يحفظ عن الخلفاء الذين هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين أنهم ذكروا أن النبي جاء إليهم بعد وفاته لا في يقظة ولا في منام، فقال لهم كذا وكذا وكذا وكذا. واحد جاء لعلي بن أبي طالب قال يا علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر آل بيتي بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحب والنوى. بدون حليفة يا علي رضي الله عنك؟ لا، بحليفة، لأن هذا أمر يمس العقيدة. لا، والذي فلق الحب والنوى، ما خصنا رسول الله بشيء دون الناس. وهذا سيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكذا ابن عباس، وكان تمام قوله أن قال إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله. الباب مفتوح، يستفيد من آية 10 فوائد زيادة على من سبقه، ثم يأتي آخر فيفهم منها فهما أكثر ويستنبط منها فوائد أكثر. ما عليه، باب الفهم في كتاب الله مفتوح، يستنبط قواعد شرعية وعلوم شرعية من الآيات مما لا يناقض دين الإسلام. لا، في واحد منهم قال حلمني ولا النبي جاني ولا نفخني. ينفخك شنو؟ دائما انك شنو؟ ولو كان بيجي كان جلي ابي بكر وعمر وعثمان وخيار المؤمنين، وهم كانوا في اشد الحاجه لبيانه في بعض القضايا. واحد، اختلفوا هل يغسل رسول الله في ثيابه او يجرد عند تغسيله، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا رآه في المنام فأخبره بما يجب عليه. واختلفوا هل يدفن مع الناس أم يدفن في بيته الذي مات فيه، بيت عائشة. واختلفوا هل يصلون عليه جماعة كما يصلون على سائر الموتى أو يدفنونه ولا صلاة تلزمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاهم آت من السماء أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فتحركوا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال أبو بكر يغسلوه في ثيابه. ما جاء واحد نفخه واحد، لا، هذه كلمة عامة سمعها كل الناس. ثانيا أتاهم آت فقال لهم يا أيها الناس يدفن الأنبياء حيث ماتوا، وكان يمار في بيت عائشة وقضى فيه فدفن فيه. بقيت الصلاة، قال أبو بكر إنما تصلون على بعضكم بعضا شفاعة وليس رسول الله بحاجة إلى ذلك. وصلت الجنازة شنو يعني؟ شفاعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه والرسول هو الشافع، فكيف يكون الشافع مشفوعا فيه؟ فتركوا الصلاة عليه جماعة وصلوا عليهم أفرادا لأجل أن يطلبوا الزلفى عند الله بصلاتهم عليه. يا ربنا النبي ما محتاج لصلاتنا، لكن صلينا عليه، نحن دائرين حاجة منك عشان صلينا على النبي. فصلوا عليه أفرادا لأنه هو الإمام حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم عليه أحد في حياته ولا يتقدم عليه أحد بعد وفاته، هو الإمام. لأنه لما تخذت النبي وتصلي عليه صار الرسول في جملة إيش؟ في جملة من صلي عليه، في جملة المأمومين يعني. قالوا أي إنسان صليت عليه هو مأموم بالنسبة للإمام لا. والرسول لا يمكن أن يكون مأموما لا في حياته ولا بعد وفاته. هذا كلام شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وكلام العلماء يقتدى به، وكلام العلماء الراسخين مبني على فقه في الدين. قال ابن مسعود وعبد الله بن مسعود الهذلي صحابي الجليل: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، الآيات من سورة الأنعام. قوله من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ، هذا الاستفهام للتشويق، للتشويق والحث والاهتمام بهذه الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة ولم يعهد إليهم بشيء، إنما كان يعظم هذه الآيات الثلاث سورة الأنعام ويقرأها ويوصي الأمة بها، فلعظم ما جاء فيها من الأمر والنهي، فسماها ابن مسعود وصية. وقال من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني توقيعه، وأنه أمر بالاهتمام بهذه الآيات وفهمها والعمل بها، فلينظر أو فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. طيب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. قوله قول معاذ بن جبل الصحابي المشهور وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يؤخذ منه جواز الإرداف على الداب، جواز الإرداف على الداب، وأنه من شيم أهل الفضل والإحسان ومن عادة المتواضعين. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يركب الحمار ويركب الأتان ويركب الجمل ويمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم. قوله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ يؤخذ منه أن من طرق التعليم ونشره السؤال، وأنه لا بأس من إلقاء السؤال على المتعلمين، لأن ذلك يكون أوقع للعلم في قلوبهم وصدورهم، لأنه لو ألقى العلم هكذا جزافا من غير أن يسأل ربما أصاب موضعا في قلوبهم وربما لم يصب، لكن إذا ألقى العلم على طريق السؤال شد الانتباه وكان أوقع في قلوبهم وصدورهم مما إذا ألقاه إليهم ساذجا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة. مرة قال أي الكسب أطيب؟ فسكت. جاء رجل فقال رسول الله أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فكان يقبل السؤال فيجيب عليه، وحيان يسأل ابتداء، قال شجرة كالمسلم ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ثم أخبر أنها النخلة. فمن هذا القبيل قوله يا معاذ أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فهذا يؤخذ منه أن من محاسن طرق التعليم السؤال. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. فالسؤال من طرق العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال المعلم للمتعلمين طريق من طرق التعليم، وسؤال المتعلم للمعلم من طرق التعليم. قال ما حق الله على العباد؟ وما هنا استفهامية، والحق هنا الأمر الواجب، يعني ما هو الحق الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده لنفسه، وما حق العباد على الله إذ هم أطاعوه واستقاموا على أمره. يسأل معاذ، قال معاذ الله ورسوله أعلم. ماذا يؤخذ من هذا؟ نسبة العلم إلى عالمه، وأنك إذا سئلت في أمر ديني تقول الله ورسوله أعلم، وإذا سئلت عن أمر دنيوي فتقول الله أعلم. لو قال قائل لآخر اليوم في ارتفاع في الدولار فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم. وإذا سئل عن أمر ديني فقيل له كم الأنساك في الحج؟ ثلاثة أو أربعة، وهو لا يعلم أنها ثلاثة أو أربعة، يقول الله ورسوله أعلم. والله عز وجل هو العليم الخبير، ورسوله أيضا الله سبحانه وتعالى علمه جميع الأحكام الشرعية، فهذا الكلام حق وصدق. أما إذا سئل عن أبيه هل جاء من السفر أم لم يأت من السفر وهو لا يعلم بذلك، يقول الله أعلم. يقول لك يا أحمد خليها زي بعض الناس عندهم كل شيء قريب من بعض، أحمد خليها زي بعض، الله ورسوله أعلم. يقرأ عليه قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وكنت عليهم وكنت شهيدا، لا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. فقال أنا لما كنت معهم عارف الحاصل، أشركوا أم لم يشركوا، أعلم حالهم تمام. فلما توفيتني، هنا التوفي بمعنى النوم وليس الوفاة، أو يقول ذلك بعد وفاته في يوم القيامة، يقول ذلك بعد وفاته يوم القيامة، يعني وفاة حقيقية. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. ولذلك المسألة واضحة أنه لا ينبغي للإنسان في أمر الدين في أمر الدنيا أن يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم. وفيه أن من سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. طيب لو سألك المعلم وأنت لا تعلم تقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني عن أمر إيه؟ دين. طيب إذا كان عندك علم هكذا وهكذا ظن تجيب، لأن الصحابة أجابوا أي شجرة كالمسلم ماذا قالوا؟ تكلموا، واحدين قالوا الصنط واحدين الهشاب واحدين كذا وتكلموا. قال فوقع الناس في شجر البواد. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين هل كان مع هؤلاء علم؟ ليس معهم علم. فيجوز لمن سئل في مجالس التعليم عن شيء له أن يفتي بالشك، وله أن يتكلم بالظن، وله أن يتكلم باليقين من باب أول. يعني أنا سألتكم الآن قلت لك كم الأنساك في الحج؟ راح يقول اثنين. مش ما هي؟ يقول لك التمتع والإفراد. راح يقول ثلاثة، التمتع والإفراد والقران. واحد يقول أربعة. لا إثم على الجميع، قال أربعة والقال ثلاثة والقال اثنين، مسموح لهم على حديث النخل يتكلم على كيف. وأنا أسمح لكم بأننا إذا سألنا سؤالا أن ترفعوا أيديكم جميعا. ليه؟ تتعود أن تقول قولا تخطأ فيه، وده ذاته في حد ذاته تربية بالنسبة لك. عادي انت اول زول غلطوه عادي. ابو بكر الصديق لما جاءت رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله دعني اعبره افسره، خليني انت ما عارف اي حاجه بس اديني فرصه عنه. قال عبرها، فاصاب بعضا واخطا بعضا، هكذا في روايه البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اصبت بعضا وأخطأت بعض. يا سلام، شو التوجيه الكريم. وأبو بكر قبل ذلك بنفس رضية. السيدور كان متلوه والله جوابه كده جزء صح وجزء غلط، هذه البركة من باب أول. لو متلوه كلامه كله خطأ يقول لك انت عارف تاني الواحد الجامع ده خلي زي ليه بس داري كلامه كله يكون صح. وأبو بكر قبل التخطئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد عود نفسك أنك تخطئ حتى تصور. عمر رضي الله عنه أنكرت عليه امرأة فقبل منها، وأبو موسى الأشعري قال قولا فلم يقبل منه عبد الله بن مسعود وأخطاه. رفعت إليه مسألة هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت شقيق, بنت وبنت ابن واخت شقيق, فقال أبو موسى الأمر بسيط, نعطي البنت النصف والنصف الآخر نعطيه الأخت الشقيق, وبنت الابن عصبة نخرجها من الميراث, لأن أصحاب الفروض إذا استقرغوا التركة سقط العاصب. قال اسألوا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني, بس من باب الأكيدة وأنا عارف حيوافقني بس أنتوا اسألوه. فسألوا عبد الله بن مسعود فقال إن وافقته فقد ضللت وما أنا من المهتدين. شوف الصحابة كيف يصف من نفسه. قال أقضي فيها بقضاء رسول الله. قال البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت, وتكون الأخت هي العصب, لأن القاعدة عندنا في الفرائض البنات الأخوات مع البنات عصبات, لما يكون في بنات سواء كلهن الصلبيات أو بعضهن صلبيات والأخر بنات ابن, المهم اجتمع البنات سواء كن أصولا أو فروعا وحضر معهن في الميراث أخوات, فإن الأخوات عصبات ولا يمكن تكون لأخت أو أخوات يعني صاحبة فريضة مع وجود إيش بنات جماعة اثنين فأكثر. الآن في بنت صلبية وبنت ابن الاثنين كونوا جماعة يسمون جماعة البنات بقطع النظر, الصلبية وبنت الابن كلاهما بنات خلاص, إذا وجدت أخوات أو أخت واحدة تكون عصبة تأخذ الباقي بعد فرض الثلثين, نصف وسدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيق. فسمع بذلك أبو موسى ما قال حيوافقني, قال خذوا بقول أبي عبد الرحمن فإن له سابق, يعني رضع أول ما رضع من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جينا متأخرين وشايل تقيل وعلم كثير ونحن في الدرجة الثانية. ثاني لا تذهبوا إلي وتستفتوني وهذا الحبر فيه, ممنوع تاني واحد يستفتاني ما دام هذا الحبر وهذا العالم بين ظهرانيكم. فقال جماعة لأبي موسى رحمك الله نستفتيه ونستفتيك, دي الناس بتاع المجاملات كده, ليش انت ما بتقصر, انت برضو عندك دكتوراه وهو عنده دكتوراه وقريب من بعض والغلط فيه. وقال لهم ما لكم على الغلط, انت هو قاعد ما يدوني اذا فاته بعدين تعالوا لي. فقال يا ايها الناس انه قد نصح لكم, خلاص كلام جميل, وقال لكم ما تجوني ما تجو ما في داعي ليه الشوشره. فالكلام الواضح البين الزول بيمشي عليه وده زول عديل, والدعي يجيب له كلام خرمجه بعد الكلام العديل ده ما هو ناصح للناس. وسيد الحق قال لك هوي لا تأتوا إلي وتستفتوني ما دام هذا الحبر فيه, أنا بغلط وبيصلح لي أخير تمشي ليه يصلح عليكم من أوله ما في داعي. استغفر الله, لعلنا نكتفي بهذا القدر, صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.